بعض المفسرين رووا ما يعني يدل على انها نزلت في الصلاة في النعال. هذا روي عن انس رواه الحافظ ابن مردوي من حديث سعيد بن بشير والاوزاعي عن قتادة عن انس المرفوع وعن ابي هريرة مثله. وقال ابن كثير وفي صحته نظر. والله تعالى اعلم يعني من حيث السند هو صحيح وفيه نظر. أنا من حيث المعنى المعنى صحيح لان النعال من الزينه لان ذلك مما تكمله الزينه. وقد اسلفنا في المقدمه ان قولهم نزلت في كذا لا يقصد به ان حكم الايه مخصوص به بل مخصوصه بنوعه فتعم ما اشبهه. والاحاديث في مشروعيه الصلاه في النعال كثيره جدا منها حديث سعيد بن زيد بن يزيد قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه؟ قال نعم. هذا متفق عليه. وقال العراقي في طرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويلة بن سعدة وأنس بن مالك وسلمة بن أوس أكوع وأوس الثقفي. وذكر أيضا عددا كبيرا من التابعين كانوا يعني يصلون في النعال. وقد ثبت ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى فينا عليه قدر او الا فليمسحه وليصلي فيهما. وكذا حديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فاذا يمكن ادراج عن هذا الحديث في إبراز الزينة التي يتخذ الإنسان عند الصلاة أيضا لبس النعال. وطبعا المقصود بصلاة النعال يعني الإنسان يصلي حسب ما يتيسر لها إن كان منفعلا يصلي منفعلا لا يتكلف خلع النعال من أجل الصلاة. إن كان حتى الخدعين فلا يتكلف لبس عليه من أجل الصلاة واضح. لكن حسب ما يتيسر كالعنان مثلا وهذه الأشياء. لكن هذا بشرط أن لا يؤذي من في المسجد. يعني إذا كانت المساجد كما هو الحال الآن غالبا مفروشة بالبطوط والسجاجيد وهذه الفرش وكثرة توارد الأقدام بالأحذية عليها مما قد يعني يؤذي الناس ويلوث ثيابهم فطبعا لا ضرر ولا ضرر. مثل هذه الحالة ليس من الحكمة أن الإنسان يتعمد لبس النعل ويصلي ويستفز مشاعر الناس ويؤذيه. واضح. لكن على الأقل يعلم الإنسان من هذه السنة. وأحيانا يحتاج الإنسان إلى صلاة النعال كان مثلا يكون المسجد مزدحم وفي خارج المسجد صفوف موجودة يريد أن يلتحق بها بسرعة. واضح. وما في شيء مفروض على الأرض سيصلي على الأرض. ففي هذه الحالات بيصلي بدون أن يتكلف خلع النعال حتى يفوته جزء من الصلاة فيصلي بالنعال. وإن كان هذا طبعا لشدة غربة الإسلام وشدة سوء الجهل أنت الناس يستخدمون هذا جدا ويستخلصون جدا أن يصلي الإنسان في النعال. وهذا بسبب جهل بالسنة وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. دلت الآية أيضا على وجود الستر عند الطواف لأنه سبب النزول خلافا لبعض المذاهب ممن يرى أن ستر العورة ليس واجبا في الطواف. واضح. لكن هذه الآية لأنه سبب النزول هو أنها في حال المشركين الذين كانوا يصفون عورات فنزلت الآية توجب ستر العورة في أثناء الصلاة لماذا؟ أن الصلاة صلاة. والفرق بين الصلاة وبين الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام. واضح. والكلام يعني يتكلم بخير. واضح. لكن فيشترط لها أيضا الستر. فدلت الآية على وجود الستر عند الصلاة لأنه سبب النزول. قالوا والنهض كامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذ الزينة وستر العورة أيضا يستدل بنفس هذه الآية أيضا على أحد شروط الصلاة وهو ستر العورة. فهذه الآية يعني يصح الاستدلال بها على اشتراط ستر العورة في الطواف وفي الصلاة لأن الصلاة تفعل في المسجد. حاول بعض العلماء استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال لما دلت على وجود أخذ الزينة لستر العورة في الصلاة

من الكتاب ومن السنة فتكلم بتفصيل عن يعني أمراض القلوب وكيف شفاؤها من القرآن الكريم والسنة وأمراض الأبدان. بيّن أمراض القلوب إما مرض حب الشبهة وشك وإما مرض شهوة وغي، وبيّن أيضا مرض الأبدان وتكلم عنه بالتفصيل. ثم تكلم عن الحمية، الحمية اللي هي الوقاية، الحمية يعني الوقاية. ثم فصل بعد ذلك في الكلام على طب القلوب، وفصل في الكلام كما كان كلاما كبيرا جدا، لكن لضيق الوقت لن يعني نفصله. يعني باختصار كبير نحن الآن نعاني الناس، حالنا عجب الحديث، حالنا من أعجب الأحوال. يعاني الناس الآن من أمراض السمنة وانتشار السمنة الذي تنشأ من كثرة الأكل وعدم الانضباط في تناول الطعام والشراب أو الإسراف الذي نهى الله عنه في هذه الآية. ثم ينفقون من الأموال القدر العجيب في سبيل أن يحافظوا على نظام غذائي معين من أجل أن يحاول أن ينقص وزنه. طيب ما أنت لو التزمت بالهدي القرآني كلوا واشربوا ولا تفرطوا، ما احتجت لا إلى ما وقع في هذه السنة ولا ما وقع يعني الخلفة التي تكلفت في سبيل التحرر من هذه الأوزان يعني الزاهدة. فهذا أيضا من الحيدة عن الاعتدال، ولا تفرطوا إنه لا يحب المسرفين. والسلف رحمه يعني الأشياء لماذا أن قلوبهم كانت يعني عامرة بأحوال الأسرة، بحيث أن زهدهم كان يعني أمرا غير متكلف، كان أمرا هو سلوكهم العادي، لم يكونوا يتكلفون، ولذلك مهما انتصر فيه يعني مثل هذه الأشياء. يقول تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أي لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وبصداعهم، قل من حرم زينة الله يعني من الثياب وسائر ما يتجمل به التي أخرج لعباده يعني أخرجها من النبات كالخبز والفستان، وأخرجها من الحيوان كالحرير والصوف والمعادن كالدروع. هكذا عم من يفسرون هنا أي نعم، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أي من المستلذات من المآكل والمشارب. قال المهايلي: يعني إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذي هو العبادة فيحرمان معها، يعني تحرم هذه الأشياء مع العبادة، فأعلمهم أنه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا بها حال العبادة. وهذا طبعا مفهوم كان في مفهوم يعني طارئ على الإسلام، وإن كانت وخلق ثبتته الفقهية من الرهابنة ومن مساك النصارى، وهو الربط بين الإنسان كل نعمة أو يعني كل ما يتمتع به من ملاذ الدنيا فهو مضاد لعبادة الله سبحانه وتعالى. فيزعمون أن التزين والتلذذ ينافي ويضاد التذلل والعبادة، فبالتالي حرموا هذه الطيبات في زعمهم لأنها تنافي عبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا هذه الآية ترد على هؤلاء، فأعلمهم سبحانه وتعالى فيها أنه قد أخرج هذه الطيبات لعباده، لمن من عباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا بها حال العبادة. ولذلك أمرنا بالتزين: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم، يأتون بدليل، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فهذه الزينة أخرجها لعباده الأتقياء العباد ليتزينوا بها حال العبادة، فعل عبيد الملوك إذا حضروا خدمتهم. فعبيد الملوك يعني كيف يحرصون على التزين وأن يظهروا بمظهر لائق أمام سادتهم، ولا ينافي ذلك تذللهم لهؤلاء الملوك ولله المثل الأعلى. وكذلك الطيبات التي خلقها لتطييب قلوب عباده نعمة على عباده الموحدين ليشكروه، والشكر عبادة، الشكر على ماذا يكون؟ على التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى. فلا ينافي الشكر العبادة، لأن الشكر في حد ذاته هو عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون الشكر داعية إلى هذه العبادة، لأن شكرتم لأزيدنكم. الشكر كما تعلمون هو بالعمل، الشكر ليس بالكلام، الشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، دل على أن الشكر يكون بالعمل بالسلوك، لأن تصرف النعمة في مرضاه مجديها ومعطيها هو الله سبحانه وتعالى. تذكرت الطيبات والطيبات من الرزق بالحلال، وتذكرت أيضا باللحم والدسم الذي كانوا يحرمونه أيام الحج كما تقدم، وتذكرت بالبحائر والسوائل كما قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا إلى آخر الآية. والعبرة بعموم اللفظ، وإن كان ما ذكر يدخل في الآية دخولا أوليا. وقوله كل من حرم زينة الله، هذا اللفظ يتناول جميع أنواع التزين، ومنه تنظيف البدن. تنظيف البدن، لأن العرب كان عندها مثل مشهور يقولون: أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء. يعني كان يهتم أولا بنظافة بدنه بالماء، نظافة الجلد، ثم ذلك يضع الطيب. وإنما اشتهر الغربيون بالذات أهل باريس بالعطور، لأنهم ما كانوا يعرفون عادة الاستحمام، ما كانوا يعرفون الاستحمام، وحتى الآن ممكن يمكث مدة طويلة جدا قد تزيد على سنة لا يقرب الماء بدنه. فلما كانت تتراكم الروائح الخبيثة والعرق وكذا وكذا، فكانوا يجتهدون في اختراع العطور التي تحاول أن تغطي على هذه الروائح الممكنة التي تنبعث من أجسادهم. وهم ما عرفوا الاستحمام إلا من أيام المسلمين لما كانوا موجودين في الأندلس، فكان الطلبة يفيدون للتعلم من المسلمين، فإذا عادوا نقلوا للمسلمين هذه العادات. حتى إنهم لما كانوا في أيام نفي المسلمين من الأندلس، كان طبعا الناس كانت تنكر أنها مسلمة للمذابح التي حصلت في محاكم التفتيش، فكانوا يلجؤون إلى التعرف على الناس هل هم مسلمون أم غير مسلمون، بأن يفتشوا البيوت، البيت الذي فيه حمام فإذا هذا بيت مسلم، فيقتلون من فيه أو يجرونه على تنصف. فكانت علامة يعني الإسلام وجود حمام في البيت يستحم فيه أهل البيت، هذه أمارة قوية على أنهم مسلمون تماما كالختان وغيرها. واضح. فإذا ما برع الأوروبيين وبالذات العطور الفارسية المشهورة إلا بسبب أنهم كانوا يجتهدون في اختراع أو يعني اصطناع العطور التي تغطي على الروائح المنبعثة من أجسادهم. لكن النظافة الحقيقية ليس ما، وهذه طبعا موجود، ومن عاش مع القوم يعرف من الروائح الخبيثة التي يكاد الإنسان يختنق، وهذا كلام حقيقي ليس مجازية. يعني أنا أذكرت في وقت أنصار توقف المصعد ودخل بعض هؤلاء السفرة، فما وجدت حيلة سوى أني يعني أتوقف تماما عن التنفس، أتوقف تماما عن التنفس، وإلا الإنسان كاد يختنق من خبص روائحه. فالإسلام دين النظافة، وأهم النظافة هو ما يزيل هذه الروائح وهذه التضررات من البلد. فلذلك العرب كان عندهم مثل المشهور هو أطيب الطيب الماء، فالإنسان يهتم أولا بتطهير بدنه بالماء، ثم ذلك يضع العطور ويضع يعني الروائح. نعم. فالزينة تشمل جميع أنواع التزين، ومنه تنظيف البدن، ومنه المركوب، ومنه أنواع الحلي، يعني طبعا حلي النساء. ويدخل تحت الطيبات كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشروبات، ويدخل تحته التنفع بالنساء والطيب. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على مبادبا كما تعلمون رسول الله السلام يقول: الحب البلية من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. الحب البلية من كل دنياكم هذان الأمران، ولا حرج في ذلك على الإطلاق ما دام يخالف ما أحل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ويروى الحديث بنظم موضوع حب البلية من دنياكم ثلاث، فكلمة ثلاث معناه أن الصلاة تكون من الدنيا، وهذا طبعا نكارة في بجانب الباقي في سجن الرجال أو عدم ثبوتها. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أراد عثمان أوهم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه بالتبتل والاختصاء كي يتقي الشهوة، فنهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك، فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون حديث الثلاثة الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها لما أخبروا بها، فكل واحد أراد أن يفتح تمسكا من الاجتهاد في العبادة والامتناع عن الخيرات يظن أنه يقربه إلى الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وقال أن أنا فأقوم وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي وليس على طريقي وليس على ديني، فليس مني. فانظر كيف زجر هذا الزجر الشديد الذي يقال غالبا في الكبائر من الذنوب ليس منا من فعل كذا، واضح، لاجل ابطال هذه العادات المختلطه من الرهبنه ومن يعني غير المسلمين. ودلت الايات على ان الاصل في المطاعم والملابس وانواع التجملات الاباحه. لماذا؟ لان الاستفهام في قوله قل من حرم لانكار تحريمها على وجه دليل، لان انكار الفاعل يوجب انكار الفعل لعدمه بدونه، هذا وجه فيه بلاغه عاليه جدا. قل من حرم، من حرم، فالاستفهام هنا يخرج انكار الفاعل نفسه، من الذي حرم؟ ياتون بدليل، يقوم هنا دليلا سمعيا نقليا، من حرم؟ فانكار الفاعل يوجب بالتالي انكار الفعل وفعل التحريم. لماذا؟ لان الفعل لم يقع الا بفاعله. وفي الايه رد على من تورع من اكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقه. بعض الناس يتورعون عن اكل المستلذات حتى وهؤلاء عهد فيما مضى، وتستطيعون ان تراجعوا التفاصيل في كتاب تلبيس ابليس او نقد العلم والعلماء للامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فبعض الناس كما حكي عن في بعض الكتب يعني انه كان يتورع عن اكل اللحم، فلما سئل قال لا استطيع ان اؤدي شكره، فانكر عليه العالم الجليل وقال له هل تؤدي شكر شربه الماء؟ ان كان المساله يعني مقاربه تاتي النعمه ونحن نشكر شكرا كافئا لها، فاذا فلا يتعاطى اي نوع من نعم الله سبحانه وتعالى على الاطلاق. يعني هل ايهما اهم، قطعه اللحم ام الماء الذي تشربه؟ قطعا الماء أهم، واضح. فلذلك هذا المتفلسف لما قال من تمع عن أكل اللحم بحجة أنه لا يعني يخشى ألا يؤدي ذكرها، أفهمه العالم بقوله هل أنت يعني إذا لا تشرب الماء إلا فكيف تؤدي شكر نعمة الماء؟ واضح. فإذا يعني في الآية رد على من تورع من أكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقة لأنه لا زهد في ترك الطيب منها، ما دامت طيبة وحلال فلا حرج في التلذذ بها. ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام قل من حرم، المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره. وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والكوف على لباس القطن والكستان مع وجود السبيل إليه من حله. يعني ما دام الإنسان يستطيع أن يعني يلبس القطن ويلبس الكتان ما دام من حلال، ما دامت من حلال فيخطئ من يؤثر لباس السوق والشعر على القطن والكتان ما دام يقدر على لباس ذلك من الحلال. فإذا يعني كأنه يريد أن يقول لنا لا تبالوا بما يعني لا تبالوا بما أصبتم من الحلال ما دمتم تزهدون في الحرام، لكن ما دام من الطيبات فلا حرج في ذلك. وأيضا أخطأ من أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة. بعض الناس أخطأ أيضا فاستغل الآية على تجويز الحرير والخبز للرجال. أي نعم، فأخرج ابن أبي حاتم عن سنان ابن سلمة أنه كان يلبس الخبز فقال له الناس مثلك يلبس هذا، فقال له من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولكن أخرج عن طاووس أنه قرأ هذه الآية وقال ولم يأمرهم بالحرير ولا بالجبال، ولكنه كان إذا طاف أحدهم عليه ثيابه ضرب وانتزع وانتزعت عنه. على أي حال عدم قطعا هذه الآية لا تشمل الحرير، وهذا أمر غني عن البيان لأن ما خصه الدليل لا يتناوله العام. واضح؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا عام، لكن أتى ما يخص هذا العام في تحريم الذهب والحرير على الرجال، فالأحاديث في تحريم الحرير لا تحصى كثرة، فالطباق حله منها مردود على زعمه. كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، كل هي يعني زينة الله والطيبات، للذين آمنوا يعني مخلوقة للذين آمنوا في الحياة الدنيا، كل هي أي هذه الزينة ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا للذين آمنوا في الحياة الدنيا للأصالة، يعني أصالة من المخلوقة ومتخرة لمن؟ للمؤمنين أصالة. والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع خالصة يوم القيامة، يعني تكون هي إنما خلقت في الدنيا أصالة للمؤمنين والمشركون يشاركون المؤمنين في التدفع عليها، لكنهم تبع، لكن ما هم الذين خصموا بخلق هذه النعمة، لكن في الآخرة لا تحصل هذه المشاركة، فتكون الطيبات خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، خالصة يوم القيامة يعني لا يشاركهم فيها غيرهم، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لأن الله حرم الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين، وانتصابها على الحالية خالصة حال، وقرئ بالرفع خالصة يوم القيامة يعني على أنه خبر بعد خبر، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة على قراءة الرفع يوم القيامة خبر بعد خبر. نعم. قال المهيمي إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة، فالله كما تعلمون يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا جعله أمارة على الآخرة، حتى الحر والحر إنما هو أمارة وعلامة كي يعني الإنسان إذا أخبر عن الزمهرير وإذا أخبر عن حر جهنم دون أن يعرف ما هي النار وما هو البرد الخارق ولم يذق ذلك ويعانيه فلن يستطيع أن يتخيل هذا العذاب. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل من حكمة خلق النعيم والآلام في الدنيا أن تكون مذكرة بنعيم الجنة وبآلام النار، وآية ذلك في قوله تبارك وتعالى في النار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها رقم واحد تذكرة، ثانيا ومتاعا للمقيم. فإذا خالق النار سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا عن الحكمة من خلقه النار، الحكمة رقم واحد تذكرة يعني إذا رأيتموها تذكرتم نار الآخرة، كما قال عليه السلام إن ناركم هذه التي توقدون أو تورون جزء من فرعين جزء من نار جهنم. واضح؟ فنحن خلقنا جعلناها تذكرة ومتاعا يعني تنتفعون بها في الاستبتاء وفي الطبخ وفي غير ذلك من المنافع، لكن الهدف الأساسي هو أن تكون تذكرة لما في يعني الآخرة. وطبعا يعني هذه الآية تدل على يعني هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، هوان الدنيا على الله بدليل أنه ترك الكفار يشاركون المؤمنين فيها فيما خلقه لهم من الطيبات، كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا هي مخلوقة لهم أقالة لكن المشركين أو لكن المشركين يشاركونهم فيها تبعا واضح لهوان الدنيا على الله عز وجل، لكن في الآخرة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. يقول المهايلي إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة فيرغبوا فيها مزيد رغبة، فالهدف أو الغاية أو الحكمة من خلق الطيبات والمتاع في هذه الدنيا تنبيه المؤمن إلى ما هو أعلى، لذلك لا تجد أبدا سهوة أو متاعا أو نعيما نعيم الدنيا صافيا من الكبر، لا بد أن يخالطه ما يكدره، لا بد أن يخالطه ما يكدره، وينغصه. لا توجد ابدا اي متاع متاع الدنيا خالصا من الكبر، لا بد من مشقه في تحصيله، لا بد ان يخالقه قدر او اذى او اي شيء من هذه الانواع. اي نعم. فاذا ذاق المؤمنون لذة نعيم الدنيا، المقصود منه ان ينتبهوا لذلك الى نعيم الاخره. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه المتعه في الدنيا سيدها مؤقته غير دائمة منقطعة ومكدرة، يخلقها التمريض والألام ولا بد، واضح؟ بخلاف اللذات الأخرة لا يخالفها شيء من ذلك. يقول إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة فيرغبوا فيها مزيد رغبة، لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. كيف يكون ملجئا لهم الإيمان؟ لأن لو أن الله سبحانه وتعالى عامل المؤمنين بأنه جعل النعيم ومتاع الدنيا والسيدات كلها خالصة فقط للمؤمن والكافر يحرم منها تماما، فكل ما يؤمن الإنسان يعني تنضم أو يعني تتكافر عليها بالنعم، والكافر يحرم، المؤمن يعطى والكافر يحرم. فهذه يعني إذا كأن الدنيا في هذه الحالة ستكون دار جزاء وليس دار ابتلاء، هذا ينافي حكمة التكليف. واضح؟ لماذا؟ لأن هذه الحالة كأن الإمام هيكون في إلجاء إلى الإمام، إلجاء إلى الإمام، هذا أمارة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ إنما يعطي المؤمن فقط، فيضطر فالكافر يضطر إلى الإمام. واضح؟ كأن الحجب كما لو كشفت الحجب مثلا ورؤية الغيب وصار يعني شهادة ستنفسر في حكمة التكليف. لكن ربنا قال أن يشترك الكافرون مع المؤمنين في التمتع بطيبات الدنيا لأننا ما زلنا في دار الابتلاء. واضح؟ يقول لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. فإذا ذهب هذا المعنى انتهى موضوع الخوف من الإلجاء إلى الإيمان بأن قامت القيامة وصار الناس في دار الجزاء تصير خالصة لهم يوم القيامة. فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين، وهو خلاف مقتضى الحكمة. لو حرمت الطيبات على المؤمنين لكانت كأنها مخلوقة لمن؟ للكافرين، وهذا خلاف مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. هنا وهذا المعنى يشير إليه الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. فهذا بالعكس بقى. لو أن هذا النعم كلها تكون للكافرين فقط سيفتن المؤمنون ويؤولوا إلى حزب الكفر، سيصبح الناس أمة واحدة يعني كلهم كفارا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعلها خاصة بالكافرين. نعم. يقول فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين، وهو خلاف مقتضى الحكمة. وإن خلقت للمؤمنين فأولى أوقات الانتفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الإيمان وهو العبادة والتقوى، ولكن من غير انهماك في الشهوات. يقول تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يعلمون الحكمة في خلق الأشياء واستعمال الأشياء على نهج لا على نهج ينفع ولا يضر. فإن زعموا أنه يخاف من التزين والتلذذ الوقوع في الكبر والانهماك في الشهوات فيحرمان على أهل العبادة، يعني أن الخاصة من التلذذ بالشهوات وبالمتاع وبالطيبات يكره عن كلمة الكبر ويعلم ينهمس فيها، إن زعم ذلك وأن ذلك يعني ينبغي أن يحرم هذه الأشياء على أهل العبادة، فيأتي الجواب: قل إنما حرم ربي، لأن أنتم تزعمون أنها قد تصد عن العبادة فتحرم، ينبغي أن تحرم على المؤمنين وعلى أهل العبادة لأنها قد تصد عن العبادة. فيأتي الجواب: قل لا تحرموا من تلقاء أنفسكم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني اذهبوا في هذا الحرام. واضح؟ وهذه أعلى أو أهم درجات الزهد، أن يذهب في الحرام. لا شك أن الزهد يمدح ويستملح حتى في الطيبات. لكن هذا موضوع آخر الآن بفضل البيان الحد الفاصل بين الزهد الواجب وهو الزهد تمتع به الطيبات. قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما اللي هي الطيبات والزنا، والإفضاء احتمال غير محقق كونها تفضي إلى التكبر أو تفضي إلى الانهماك في الشهوات، فهذا أمر غير متحقق. فإذا أفضى فالحرام هو المفضى إليه بالذات، لأنه إنما حرم ربي الفواحش يعني ما تفاحش خبثه من الذنوب يعني تزايد فالكبائر. والفواحش هي ما تعلق بالفروج. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني ما جاهر به بعضهم بعضا وما سكره بعضهم عن بعض وما ظهر من أفعال الجوارح وما بطن من أحوال أو أفعال القلوب. والإثم والبغي بغير الحق، والإثم يعني ما يوجب الإثم وهو عام لكل ذنب، وذكره للتعميم أو ذكره للتعميم بعد التخصيص. قل إنما حرم ربي الفواحش هذا عام ما ظهر منها وما بطن، والإثم لا هي الأول الفواحش التخصيص. أنت ما ذكرنا هذه مخصصة بإيه؟ بالفروج. أي نعم خصص عما ذلك فقال والإثم يعني الإثم يشمل كل معصية ما يوجب الإثم، فهذا يعم كل ذنب. وإن كان بعض المفسرين يقول إن الإثم هو الخمر، والإثم يقولون إنه الخمر. قال الشاعر نهانا رسول الله أن نقرب الزنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزر يعني أن نشرب الخمر. وأنسب الأقخش شربت الإثم حتى ضمن عقلي فذاك الإثم تذهب بالعقول. شربت الإثم أي الخمر حتى ضل عقلي ذهب عقلي كذاك الإثم أي الخمر تذهب بالعقول. حينها ويصدقه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال ابن الأنباري لم تسم العرب الخمر إثما في جاهلية ولا إسلام، والشعر المذكور موضوع ورد بأنه مجاز أو مجاز لأنه سببه سبب إثمه. وقال أبو حيان هذا التفسير غير صحيح هنا، تفسير والإثم بالخمر غير صحيح هنا. تظنون لماذا؟ نعم أحسن صحيح، لأن سورة الأعراف سورة مكية، وإنما نزل تحريم الخمر في المدينة بعد غزوة أحد واضح، فلم تكن الخمر قد حرمت وقت نزول هذه الآيات حتى يقال إن الإثم هو الخمر. كذلك الحصر يحتاج إلى دليل. الإثم عام لكل ذنب، فحصره في نوع واحد من الذنوب هو الخمر يحتاج إلى دليل. والبغي بغير الحق، البغي الاستطالة على الناس وظلمهم، وإنما أفرده بالذكر مع دخوله فيما قبله للمبالغة في الزجر عنه، يعني البغي من جملة الإثم لكن خصه بالذكر يعني للمبالغة في التمثيل عنه والزجر عنه، وذلك لأن تخصيصه بالذكر يقتضي أنه تميز من بينها حتى عد نوعا مستقلا بغير الحق. هذا متعلق بالبغي يعني البغي بغير الحق. وقيل البغي قد يخرج عن كونه ظلما إذا كان بسند جائز في الشرع كالقصاص، إلا أن مثله لا يسمى بغيا حقيقة بل مساكلة. يعني والبغي بغير الحق كأن في بغي إيه؟ بحق. فإذا أطلق البغي بحق على مثل القصاص مثلا فهذا ليس حقيقة، وإنما هذا يكون يعني نوع من المساكلة، كما في قوله تعالى مثلا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وكما في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة التي هي تكون مقابلة المقابل هل هي سيئة الحقيقة؟ لا، هذا من باب المساكلة، لمجرد وجودهما في نص واحد يشتريان في اللفظ هذا من المشكلة وليس على حقيقته. وأن تشركوا بالله يعني وقد حرم الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا يعني ما لم يقم عليه حجة. قال الزمخشري فيه تهكم فيه تهكم فالله سبحانه وتعالى هنا يتهكم بهؤلاء المشركين الذين يعبدون ويشركون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. لماذا نقول تهكم؟ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره. هل هذا محتمل؟ هل يحتمل أن إنسان يعبد غير الله أو يشرك بالله ويكون عنده برهان على هذا الباطل؟ مستحيل. ولذلك كما في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. هل هذه آية مفهوم؟ لا ليس لها مفهوم معتبر. فكل ما عبد من دون الله لا يمكن أن يقوم حجة أو دليل أو برهان على صحة هذه الآية. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وكل من عبد مع الله غيره فليس معه سلطان وليس معه برهان ولا حجة على صحة ما هو عليه. أي نعم. قال الرازي هذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل. وتابعه القاضي فقال في الآية تنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي تتقولوا عليه وتختاروا الكذبة في التحليل والتحريم أو في الشرك. طيب فيما يتعلق بهذه المحرمات المذكورة في هذه الآية هل التدرج هنا من الأدنى إلى الأعلى أم العكس؟ تفضل. صحيح من الأدنى إلى الأعلى. فمقتضى ذلك أن أكبر الذنوب على الإطلاق هي لا مش الشرك. انظروا للآية من تلوذوا المصاحف تبصوا فيها كذا تسترعون بسرعة أكبر الكبائر عن الله تفقانه أن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. الآية طبعا هذه تتضمن كل ما يأتي معها فتتضمن الشرك أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا جميل والإثم والبغي بغير الحق الفواحش ما ظهر منها وما بطنها كذا. فهذه الآية ذكرت فيها هذه المحرمات من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. نعم. فأكبر الكبائر أن يكون على الله بغير علم. وقد وضح ذلك الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام المقطعين وبيانه بيانا كافيا. أيوه. تدل هذه الآية على تحريم جميع الذنوب لأن قوله الفواحش والإثم يشتمل على الصغير والكبير والأفعال القبيحة والعقود المخالفة للشرع والأقاويل الفاسدة والاعتقادات الباطلة. فدخل في قوله ما ظهر منها وما بطن أفعال الجوارح وأفعال القلوب والخيانات والمكر والخديعة. ودخل تحت قوله والبغي كل ظلم يتعدى على الغير فيدخل فيه ما يفعله البغاة والخوارج والأمراء إذا انتصروا بغير حق. ودخل تحت قوله وأن تشركوا تحريم كل شرك وعبادة غير الله. ودخل تحت قوله وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون كل بدعة وضلالة وفتوى بغير حق وشهادة زور ونحو ذلك. فالآية جامعة في المحرمات كما أن ما قبلها جامعة في المباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات لمن رزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. واضح. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون هذه جامعة هذا في المباحات الزينة والطيبات التي ألاح الله سبحانه وتعالى. أما هذه فجامعة في المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه تعليم للآداب دينا ودنيا وتدل على بطلان التقليد لأنه أوجب اتباع الحجة لقوله ما لم ينزل به سلطانا والسلطان الحجة. وتدل على أن لكل أحد وقت حياة ووقت موت لا يجوز فيه التقديم والتأخير فيبطل قول من يقول المقتول مات قبل أجله. ثم أوعد تعالى أهل مكة بالعذاب الناجي في أجل معلوم عنده سبحانه وتعالى، كما نزل بالأمم فقال عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني العبارة الماضية الأخيرة هذه حقيقة مرتبطة بالآية بعدها، اللي هي إيه؟ قوله: وتدل على أن لكل أحد وقت حياة ووقت موت، لا يجوز فيه التقديم والتأخير، فيبطل قول من يقول المقتول مات قبل أجله. هذه متعلقة بالآية التالية، وهي قوله: ولكل أمة أجل، أي مدة أو وقت لنزول العذاب بهم، فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتركون بعد الأجل شيئا قليلا من الزمان ولا يهلكون قبله كذلك. والساعة مثل في غاية القلة من الزمان، الساعة ليست الستين دقيقة التي نعرفها، إنما الساعة إيه؟ لا يستأخرون ساعة، الساعة مثل في غاية القلة من الزمان. ثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يهدونهم، وبشر وأنذر بقوله سبحانه: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز غير واجب، وضمت إليها ما إما لتأكيد معنى الشرط، ولذلك أشهدت عليها بالنون الثقيلة أو الخفيفة، إما يأتينكم. والمراد بني آدم جميع الأمم، وهو حكاية لما وقع مع كل قومة، وليس المراد بالرسل نبينا وليس المراد بالرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل، يعني كل رسل غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المراد يعني بالأمة ببني آدم، ليس المراد بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما فيه، لأن هذا خلاف ظاهر. وجواب الشرط قوله تعالى: فمن اتقى أي اتقى التكذيب وأصلح أي عمله فلا خوف عليهم من العذاب ولا هم يحزنون، يعني في الآخرة. لأن الكلام يعني سياق الكلام في الرسل السابقين، يا بني آدم الأمم الأخرى إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها يتكبروا عنها فلم يؤمنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر تعالى وعيد المكذبين الذين تقدم ذكرهم لقوله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي ممن أظلم، يعني لا أحد أظلم، ممن تصور على الله كذبا بالتحليل والتحريم أو بندة الولد والشريك أو كذب بآياته المنزلة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتابة، يعني نصيبهم يعني يصيبهم حظهم مما كتب لهم من الرزق والعمر وغير ذلك، يعني مع أنهم ظلموا وافتروا على الله الكذب وكذبوا الرسل، ومع ذلك لا يحرمون ما قدر لهم من العمر والرزق إلى انقضاء آجالهم. واضح؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك الذين فعلوا هذه الأشياء مع أنهم فعلوا كل هذا لكنهم لم يحرموا مما كتب لهم وما سبق لهم به قلم القضاء من الإيه؟ من العمر والرزق الذي يجري عليهم إلى انقضاء أعمالهم. هذا معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني مما كتب لهم من الرزق والعمر وغيره. وفي الآية وجوه أخرى هذا أظهرها وأقواها في المعنى، وتتمة الآية تدل عليه. أين وحينئذ تتلاقى مع نظائرها كقوله تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، يعني ما هو المتاع؟ هو نصيبهم من الكتاب يتمتعون به، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يصل إليهم رزقهم وعمرهم ومتاعهم. لذلك قال هنا: إن قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب السليم بما كانوا يكفرون. هذه نظير قوله هنا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا. هذه مثل إيه؟ ثم إلينا مرجعهم. وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال عز وجل هنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتابة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. رسلنا يعني ملائكة الموت تقبض أرواحهم. قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله أين الآلهة التي كنتم تعبدونها ليكونوا لكم شفعاء فلا نراهم يخلصوا لكم مما تحقق عليكم من هذه الشدائد. وفائدة السؤال وجهان. فإذا كان السؤال أين ما كنتم تدعون من دون الله توبيخ وتبسيط لهم يزيدهم غما إلى غم ولطف للمكلف لأنه إذا تصور ذلك صرفه عن التكليف. فإذا هذا السؤال قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله توبيخ وتبسيط لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب لأنهم بلا شك في هذه الحالة يكونون في أقصى الغم والهم. فالتوبيخ السؤال يزيدهم توبيخا ويعني تعنيفا وتخفيفا. في نفس الوقت المؤمن أو المكلف عموما وهو في هذه الدار من لطف الله به أن يوحي مثل هذه الآية يخبرنا بهذا الغيب الذي سيقع ولا شك لمن كذبوا واستروا على الله الكذب وكذبوا آياته. لماذا؟ لأن المكلف إذا استحضر هذه الصورة وهي أنه إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الملائكة تخبر أرواحهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله أنه سوف يسأل هذا السؤال أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وتهنوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذا تصور المؤمن واستحضر هذا الموقف أو أقصد المكلف إذا استحضر هذا صرفه هذا الحال عن التصور ذلك الحال صرفه عن التكذيب. هذا من رحمة الله به كي ينفر من التكذيب. قالوا ضلوا عنا أي غاموا عنا فلم يخلصونا من شيء وتهنوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أي عابدين لما لا يستحق العبادة. اعترفوا بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه وأنهم لم يحمدوه في العاقبة. قال ادخلوا في أمم قال الله سبحانه وتعالى لهم يعني في الآخرة ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم يعني في جملة أمم قد مضت من قبلكم من الجن والإنس يعني كفار الأمم الماضية من النوعين من الجن والإنس في النار انضموا إليهم في جملة واحدة انضموا إليهم في النار يعني ادخلوا في النار. كلما دخلت أمة يعني كلما سقطت وهوت أمة في النار والعياذ بالله لعنت أختها يعني التي قبلها لضلالها بها. تنزل أمة ثم تأتي الأمة التي بعدها تلقى في النار فتلعن هذه التي قبلها لأنها التي سببت دعتهم إلى الضلال وجعلنا شر هذا الضلال كما قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذا ما نراه مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم نبيك يا فلان وإن أكل هذه العبارات المودة والارتباط والتحزب هذه الأشياء كلها مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أيضا فيقول تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا اداركوا يعني تداركوا بمعنى تلاحقوا وراء بعض تلاحقوا واجتمعوا في النار يعني حصل التمام إن كل الأمم المهلكة دخلت النار واستقرت فيها واجتمعوا جميعا بعد تتابعهم ولعن بعضهم بعضا. في هذه الحالة بعد الاستقرار معا في

ويسألون العذاب لمن أضلهم، وتدل على فساد التقليد وفساد الاضطرار بقول علماء السوء. يعني بعض المنتجين للعلم والفتوى يعني يتكلم كما يقول يتكلم السوق والرعاع، يقول في فتاوى يعني مضاده تماما لكتاب الله وسنه رسول الله والاجماع المسلمين، ومع ذلك وفيها تحليل لما حرم الله، ومع ذلك يتكلم كما يتكلم الرعاع والسوق والهمج، فيقول اتبعوني انتم وانا يعني ساتحمل عنكم الوزر ان كان هذا خلاص. تماما كما يتكلم العوام الجهله ورعاع الناس، فان انت اعمل بس الموضوع ده وعلي انا هو فرقتي انا، هذا منطق الايه؟ منطق السوق والغوغاء من الناس، وليس منطق ابدا من ينتسب الى العلم الشريف، لانه يأتي بذلك بمن قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحن خطاياك، وما هم بحاملين من خطايا من شيء. ألم يسمع قوله تعالى الا تجر وزرة وزر اخرى؟ فالانسان لا يعد معذورا في متابعة علماء السوق الذين وقفوا يعني يدعون الناس الى الجنة باقوالهم ويدعونهم الى النار بافعالهم. لا، وكثير من الناس لأنه هو صاحب هوى فيستند إلى كلام هؤلاء الناس ويقول يعني اجعلها في رقبة عالم واخرج أنت أو اطلع سالم، واضح؟ أو من قلد عالما لقي الله سالما، وينسبون ذلك زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ بالعكس الآية تضم التقليد وتضم الإنكار لعلماء السوء، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يطفئ نورهم ويكون على كلامهم ظلمة ولا يقبلها حتى عوام الناس الذين لا يفقهون ولا يعلمون، ومع ذلك يكون الظلام في كلامهم بحيث لا يفتن به الا صاحبه هوى له في نفسه غرض، ويشوه الباطل كتعاطي الربا والتعامل مع الذنوب هذه الاشياء بايه؟ يعني بحجه ان المفتي قال كذا والعياذ بالله. فلا ينبغي ان يغتر الانسان بقول علماء السوء، وتدل على ان الداعي الى الضلال مضل، وتدل على ان اضلال غيره اياه ليس بعذر الله، وتدل على ان اشتراكهم في العذاب لا يوجد لهم راحه بخلاف الاشتراك في محن الدنيا. تعرفون المثل الناس يقولون ان المصيبه اذا عمت طابت كما تقول الخنفاء، ولولا كثره الجاثين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتاسي. فاذا كانت المصيبه شملت عدد كبير فالإنسان تهون مصيبته إذا يعني رأى مصيبة غيره. وهذا نحس حتى في أشياء دقيقة، لو واحد رايح الكلية أو رايح العمل ومتأخر شوية، كل ما شايف ناس معاه متأخرين تحس المصيبة بتخف عليه، يعني الإحساس بالتقصير بيخف لأن في ناس معاه في نفس هذا الشيء، واضح؟ فالمصيبة إذا عمت قابلت هذا الشعور، وهو يعني اشتراك الكفار في العذاب في دار العذاب والعياذ بالله، يعني قد يظن ان الحل سيكون كما كان عليه في الدنيا، انه مشترك جميعا وحده الالام بقى وحده المحنه، فبالتالي سيحصل نوع من المواساه بسبب اشتراكهم في العذاب، حتى هذا الشعور سيحرمون منه. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم ولن يكون الحال كما كان في الدنيا، المصيبة إذا عمت هانت على المصابين، لكن هذا الشعور بالمواساة نتيجة اشتراككم في العذاب سوف تحرمون منه، ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. أيضا وتدل الآية على أن ذلك الإضلال فعلهم، فيبطل قول المجزرة في المخلوق والهدى والضلال، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما يريدون به طاعة الله، أي لا يقبل ذلك منهم لأنه ليس صالحا ولا طيبا. من شرط العمل الصالح شرط أن يبنى على الإيمان وأن يقتدى به بالرسول عليه السلام وأن يراد به وجه الله، وما علق على أكثر من شرط لا يتحقق من شرط واحد، لابد أن تجتمع كل الشروط وإلا عذب الفعل. فالعمل الصالح الذي يقبله الله لابد أن يكون أولا من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، لابد أن يكون موحدا، ثم لابد أن يكون مخلصا يريد غير الرياء، والثالث لابد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس هنا فلا تفهم عن إلى السماء. نعم. قال يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. قال ابن عباس أي لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. أو المعنى لا تنزل عليهم البركة والرحمة ولا يغاثون، لأنه أجر العادة بإنزال الرحمة من السماء، كما في قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أو المعنى لا يؤذن لهم في صعود السماء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة، على ما روي أن الجنة في السماء. أو المعنى لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا أبواب السماء كما تفتح لأرواح المؤمنين. وتعلمون أن هناك حديث طويل، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى البراء محقوق بحديث أنه طويل، يعني فيه خلاص الكلام فيه ذكر قبض روح الفجر وأنه يصعد به إلى السماء بها، فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح القبيح، فيقولون فلان يأخذ أسه بها إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء إلى آخر الآية. كون السماء لها أبواب وأن هذه الأبواب تفتح للدعاء الصالح وللأعمال الصالحة أو للأرواح وارد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فلا حاجة إلى تأويل. لا ينبغي أبدا أن يؤول قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. أبواب السماء يبقى أبواب السماء، لا تدع عن تأويلها للنماذج التي ذكرنا من قبله، لكن تفتح لهم أبواب السماء أبواب حقيقية تفتح كما ذكرنا. كذلك التضعيف في قوله تفتح ليس لتكسير الفعل وإنما هو لتكسير المفعول لمناسبة للمقام، يعني قال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فالتضعيف كلمة تفتح لتكسير المفعول تحتفيرا لا الفعل وليس لكل فعل الفتح له المناسبة. كذلك قرأ بالتخفيف في تفتح وبالياء يفتح وقرأ على بناء ابن الفاعل ونصب الأبواب، يعني لا يفتح، يعني على أن الله الذي لا يفتح. ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. هذا يعني من باب تعليق الأمر الذي تريد أن تقول أنه لا يقع أبدا شيء مستحيل، كان تقول مثلا أزورك لما يسيب الغراب، الغراب لا يسيب، أو أزور أو أفعل كذا حين يبيض القار. هو الناس بتحاول تعبر بتعبير آخر في العامية، بيقولوا أفعل كذا لما يطلع النسمس، بعيد عن عما نريد، لماذا؟ أن النسمس يطلع من سقف، لكن هنا على أساء معلق على أساء لا تقع لا تقع. فقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج يعني يدخل الجمل في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة، في ثقب الإبرة. هل هذا ممكن أن الجمل يمر من ثقب الإبرة؟ هذا غير ممكن. فكذلك دخولهم الجنة غير ممكن، لماذا؟ لأنه علق على شيء لا يقع. قرأ الجمهور حتى يلج الجمل بفتح الجيم والميم الجمل، وفكروه بأنه الجمل المعروف وهو البعير. قال الفراء الجمل زوج الناقة، وقال ثمر البكر والبكر جمل البكر والبكرة بمنزلة الغلام والجارية، والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة، وقرئ في السواد الجمل الجمل كتكر والجمل كترب وقط الجمل وعنق الجمل وجبل جبل اللي هو يعني الجمل يقال له القلب، لأن يخلون جمل حتى يلج الجمل الجمل بهذا التشكيل. الجمل يعني بأنه إيه حبل غليظ جدا، الحبال التي يستعملها الطيارون، الحبال الكثيف هذه في السفينة، هل هذا يمكن أن يمر من فخر إبرة؟ هذا أحد إيه؟ لذلك كلها سؤال شاذة الأخيرة هذا. وقال أبو البقاء يقرأ في الشاذ بسكون الميم الجمل والأحسن أن يكون لغة لأن تخفيف المفتوح ضعيف، ويقرأ بضم الجيم وفتح الميم وتسجيلها اللي هو الزمن، وهو الحبل الغليظ، وهو جمع مثل قوا وقوا، ويقرأ بضم الجيم والميم الزمن مع التخفيف وهو جمع مثل أسد وأسد، ويقرأ كذلك إلا أن الميم ساكنة اللي هي الجملة، وذلك على تخفيف المضمون. وذكر الكوفي أن القراءات المذكورة كلها لغات في البعير ما عدا جملا كفر وكفر ونفس بذلك. قال ابن مخري وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله سبحانه وتعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل، أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في فم الإبرة والبعير لا يناسبه. هذا مروي عن ابن عباس، حكاه ابن مخري عن ابن عباس. ابن عباس كان يميل أو يحكي هنا تحفيز ابن مخري أن ابن عباس يرى أن الأحسن من حيث السلف أن يراد بالقراءة اللي هي إيه؟ الجمل، أي نعم الجمل وما تابعه يعني تدل على أنه حد. تقول هذه أنت أن الحبل الإبرة ثقب الإبرة بيدخل فيه الخيط، والخيط أنسب له من حيث السلف الإيه؟ الحبل الغليظ الذي هو الجمل، واضح؟ نعم. الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في فم الإبرة، والبعير لا يناسبه، إلا أن قراءة عامة أوقع اللي هي إيه؟ الجمل مثل الجمل، لأن فم الإبرة مثل في ضيق المسلك، المقصود من ثقب الإبرة من غرض التسجيل، يعني إيه؟ المقصود دي ضيق المسلك، ضيق المسلك، يقال أضيق من خرق الإبرة. أضيق من خرق الإبرة، وقالوا للدليل الماهر، الدليل الماهر يكون يعني خبيرا بالطرق والدروب والمسالك في الصحراء، سموه إيه؟ شريفا، شريف. لماذا؟ لأنهم إذا أرادوا أن يمروا في المضايق والطرق الملتوية أو غير معلومة فيبدأ هو أولا، الدليل يمر في الأول حتى يقود من معه، واضح؟ في المضايق، في المضايق اللي هي ايه؟ مأخوذة من ايه؟ خرق الإبرة، يعني ضيق الإبرة. فقال الجليل الماهري خريف للابتداء به في المضايق المشبهة بأخراط الإبر، والجمل مثل في عظم الجرم، عظم الجسم. الجمل مثل في عظم ضخامة الجسم، والسم الإبرة مثل في ايه؟ في الضيق، ضيق المسلك. كما يقول الشاعر جسم الجمال وأحلام العصافير، اللي هو قدر البيت إيه؟ من قلب الدكتور. فالحسان بن ثابت إن هو إيه؟ لا بأس بالقول من طول ومن عظم جسم الجمال وأحلام العصافير. أي نعم. وفي شيرة أخرى في الجوال جسم الجغال وأحلام العصافير. إن الرجال ليسوا بجبر تراد منهم الأجسام. لكن تراد منهم ايه؟ العصور. ان انت بتجيب الجزرة تكسر الجزرة الكبيرة حتى تاكلها. فماذا تقصد بالجزر؟ جسمها يكون كبيرة. واضح؟ فالبني ادم ليس مثل الايه؟ الجزر يراد منه ضخامة الجثة، وانما يراد منه رجاحة العقل. ولذلك يقول حسان ابن ثابت لا بأس بالقول من طول ومن عظم جثث. كتب مثل ضخامة الجثة. واذا رأيتم تعجبك اجتامه. لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم الجغال وأحلام العصافير، أحلام مقصودها العقول يعني. فقيل لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا من وجود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع، لا في فقد الإبرة. من وجود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع في فقد الإبرة. هل ممكن الجمل الضخم الجثة هذا يمر من ثقب إبرة؟ فالجمل المقصود به ضرب المثل في ضخامة الجثة، وثقب الإبرة مرد به ضرب المثل في إيه؟ في ضيق المسلك أو المنفذ. وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل فقال زوج الناقة استجهالا للسائل، استغرب يعني كيف السائل عربي ويسأله كل ما هو الجمل بقوله حتى يلجأ الجمل في فم الخياط، فأراد أن يرد عليه ردا في نوع من التهكم. قال زوج الناقة، زوج الناقة. وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف. فأجابه ابن مسعود بهذه الإجابة جوز الناقة استجهالا للسائل أولا، وثانيا إشارة إلى أن البحث وتطلب معنى آخر غير هذا المعنى المتبادل نوع من التكلف غير الحميد. واختراط من الكلام أن الجمل لما كان مثلا في عظم الجسم لأنه أكبر الحيوانات جسما عند العرب، وخرق الإدراك مثلا في الضيق ظهر التناسب، على أن في إثار الجمل وهو مما ليس من شأنه الولود في فن الإبرة مبالغة في استدعاء دخولهم الجنة. بالعكس هذا كل أجزة من الكلام الذي حكاه حكاه ابن مسعود عن عباس، ان عباس قال الجمل انسب لايه؟ للجمل، لان الجمل الخيط الغليظ وهو انسب، لان الخيط يناسبه يعني يناسبه الشبال هذه واضح. لكن هنا يبين القاسمي رحمه الله تعالى ان الاثار الجمل، هل الجمل من شانه ان يمر من سقف الابره؟ فكذلك الكفار ليس من شانهم اصلا يدخلوا الجمل. هنا ظهر التناسب في هذه الصورة، كما أن الجمل غير معتاد أن يمر من سقف، كذلك الكفار يعني هذه فيها مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. أما السم فهو السقم الضيق، قال أبو البقاء بفتح السين وضمها، يعني سم الخياط وسم الخياط. ويقال أيضا في القافل المعروف السم، إلا أنهم قالوا المشهور في الثقب الفتح، المشهور في الثقب سم الخيار، سم في التنزيل، والأصلح في القاتل السم، الأصلح في ما يشرب ليقتل الغيظ الدم السم. وقال الزريجي لم أرى من تعرض لكثرهما وكأنها عامية، وهي فعلا عامية، إحنا في العامية نقول إيه؟ السم، نعمل كثرة عامية، لكن الصحيح أنها السم، والأصلح أن تقول في الثقب إيه؟ السم، وفي القاتل السم، هذا أصح. وقال الزمخشري وقرئ في سم الخياط بالحركات الثلاث وكفى به مرجعا. الخياط ككتاب ومنبر ما فيق به الصيغ والإبرة، قال الزمخشري وقرأ عبد الله في سم المخيط، وهي قراءة فاردة في سم المخيط أو المخيط، وهذه قراءة خاصة. قال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى حتى يلد الزمن في سم الخياط جواز فرض المحال والتعليق عليه كما يقع كثيرا من الفقهاء. والتعليق على المحال معروف في كلام العرب كقوله إذا ساب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي، إذا ساب الغراب أتيت أهلي، لأن من لم يأتيهم أبدا الغراب لا يأتي، وصار القار، تعرفون القار اللي هو الجبت ولا الأكل هذا الذي خلص في الشوارع، وصار القار كاللبن الحليبي. وكذلك نجد المجرمين أي مثل ذلك الجزاء الفظيع، لهم من جهنم مهاد يعني فرش من تحتهم ومن فوقهم غواش أي أرطية، إذا أحاطت بهم الخطيئة، كما أحاطت بهم الخطيئة من كل جانب، وأحاطت به خطيئته شرك من كل جانب، كذلك العذاب يحيط من كل جانب. فالفراش الذي يعني يمهد له من جهنم ومن فوقهم غواش، غواش أطلع الغواش أغطية، إذا أحاطت بهم الخطيئة. وكذلك نجد الظالمين أي بالكفر، فإنما عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتحققوا بكل واحد من بينك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع الحرمان، وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة، والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان المذكور، تنبيها على أنه أعظم الجرائم. ثم تأثر تعالى، تأثر يعني إيه؟ أتبع وعيده بوعده على سنته سبحانه عز وجل في تنزيله الكريم، فقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا سبأ، والخبر فيه وجهان،